بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 67 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. درسنا اليوم عن باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء في اللغة الألف والسين هذه تفيد الطلب، مثل تقول استغفار يعني طلب المغفرة، واستخراج يعني طلب الخروج، والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا. وموجود في القرآن قوله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. الآية الثانية يقول: وإذ استسقى موسى لقومه. فأولا طلبوا منه أن يستسقي الله لهم، استسقاه قومه يعني طلبوا منه أن يستسقي الله لهم، مو طلبوا منه السقيا، هو ما عنده سقيا، الله هو اللي عنده السقيا. سيدنا موسى استسقى لهم بعد ذلك، فرزقه الله السقيا عن طريق الصخرة كما تعلمون، انبجست منه 12 عين يعني الحجر. هذا الصوت ضعيف يا صوت ضعيف. فالاستسقاء إذن هو طلب السقيا. والعلماء قالوا أن هذه الآية التي وردت عن سيدنا موسى عليه السلام هي ليست شرعا لنا، يعني شرع من قبلنا. العلماء قالوا: هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ قالوا: إذا وافقه شرعنا، إذا وافقه شرعنا، يعني استسقاء عند سيدنا موسى في استسقاء وعندنا في استسقاء، قال: فهو شرع لنا من شرعنا لا من شرعهم، وإذا خالفه شرعنا فشرعنا ناسخ له، فنأخذ بشرعنا ونترك شرعه. فإذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا كان هناك مسألة ليست موجودة في شرعنا أصلا، لا موافقة ولا مخالفة، وهذا ما أظنه موجود. يعني قد يعني يكون في شيء مثلا ما له علاقة، لأن شرعنا كامل، أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم، فإن خالف نأخذ بشرعنا لأنه ناسخ، وإن وافق فنأخذه من شرعنا لا من شرع من سبقنا. هذا هو القول الراجح عند العلماء. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. شوف الفرق، أول وحدة تبع المرض قال لوجدتني عنده، الثانية والثالثة قال لوجدت ذلك عندي. ثم قال له: يا ابن آدم استسقيتك، شوف الاستسقاء، فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا استسقاك، يعني طلب منك أن تسقيه ماء في الحج، في السفر، في انقطعت المياه، قال لك كان عطشان في الطريق، قال لك أسقني، فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا لما رب العالمين يريد يطلب منك عن طريق عبده، يرسل لك عبدا اختبارا لك، يستطعمك أو يستسقيك أو يكون مريضا، فمطلوب منك أن تستجيب، هذا كأنه أمر من الله أن تسقيه أو تطعمه أو تعوده. فالاستسقاء إذن هو طلب السقيا، هذا اللغة وأما في الشرع فهي طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. معلوم هذا كله عندكم الكلام، أن الناس يستسقون عندما يعني تغيض المياه أو تصبح مالحة في الآبار أو تنقطع الأمطار أو تجف الأنهار وما شابه ذلك، فيحتاج الناس إلى الماء فيطلبون من الله تبارك وتعالى أن يرسل لهم المياه. حكى لي شخص كانوا حجوا من زمان في البر على الجمال وكذا، قصة قديمة، فكان في الطريق من زمان يوجد مثل محطات البنزين اليوم، محطات معينة فيها آبار يعرفها سالكو طريق الحج، فيصلون إليها فيشربون ويملؤون الآنية، الآبار معروفة. فوصلوا إلى البئر الأول فوجدوه قد جف، طبعا بقي معهم شيء من الماء، فاحتملوا الصبر يعني وكذا وانتقلوا إلى البئر الثاني. البئر الثاني مسافة يمكن يوم يومين، وصلوا إليه فوجدوه جافا، بدأ الماء ينفد، صار الماء الباقي غير كافي. ما رأيكم؟ قال نمشي على بركة الله. وصلوا إلى الثالث وجدوه جافا، خلاص انتهى الماء كله. قال فصلينا صلاة الاستسقاء، أن الحجاج أنهوا الصلاة رزقهم الله ماء، امتلأ البير وملأوا الأواني وشربوا كذا، رب العالمين يعطي عباده. فهذه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة. ليش قالوا مواجب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني هذا حديث يستشهد فيه الشافعية كثيرا في الأبواب الفقهية في صلاة النوافل، لما الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يعني فرائض؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأخذوا من هذا الكلام أنه لا إلا أن تتطوع، يعني كل الصلوات غير الصلوات الخمسة هي نوافل، حتى الوتر عند الشافعي كما مر معنا يعتبر سنة مؤكدة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء. أما صلاة الجنازة فهي فرض كفائي، فرض كفائي. المهم قال هي سنة عند الحاجة، والعلماء قالوا يعني تنقسم صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء يكون بثلاثة طرق، بثلاث طرق. الطريقة الأولى الدعاء، مطلق دعاء، كل واحد لوحده يدعو مطلق دعاء، يقول اللهم ارزقنا ماء، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، دعاء فرادى وجماعة، هذه طريقة. الطريقة الثانية وهي أوسطها قال يكون بالدعاء خلف الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن يعني أرجى الدعاء في القبول، قال خلف الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر، يعني في قيام الليل وبعد الصلوات المكتوبة، بعد ما ينهي الإنسان الأوراد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يسبح 33 إلى آخره، بعد ما ينهي ويقرأ آية الكرسي يدعو، فهذا الدعاء أقرب للإجابة خلف الصلوات المكتوبات، فيدعو اللهم اسقنك، هذا اسمه وسط. الخفيف دعاء مطلق بدون صلوات، الوسط مقيد بالصلوات، وخاصة قالوا صلاة الجمعة في الخطبة يكثر الإمام من الدعاء. والأفضل والأكمل اللي هو صلاة الاستسقاء اللي وضع الباب لها، وهي صلاة خاصة كصلاة العيد، صلاة خاصة كصلاة العيد. والعلماء في الشروح هنا ذكروا أنه هي أظنها الله أعلم أنه غير واردي، يعني الآن الناس مو غير واردي، هي واردي، قصدي أنه الناس ما عم يعملوها، يعني لا يطبقونها إلا نادرا، وهي أن يستسقي المرء لغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى الإمام مسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا أن المسلمين كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وورد أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا قحطت بلد إسلامي مثلا المسلمون في الفلبين قحطوا، يدعو لهم المسلمون في العالم كله، في أفغانستان والسعودية وبلاد العرب بلاد أجانب في الصين، وإذا قحط المسلمون في بلد صومال يدعو لهم. هذا ما يحصل الآن. الآن كل بلد في بلدها، البلد التي يحصل فيها قحط تستسقي والبلاد الأخرى تتفرج عليها. شايف هذا اللي ذكر العلماء، أنه دعوة المسلم لأخيه، إذا أخوك صار عنده قحط ادعو له، مو لازم هو يدعي بس أنت ادعو له أيضا. هي السنة تركت دعوة المسلم لو بدون استسقاء، على الأقل في الدعاء الانفرادي أو الجماعي ندعو لهم أن يرزقهم الله الماء وما شابه ذلك وأن يفرج عنهم إلى غير ذلك. قال وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا، يعني يستحب إعادة صلاة الاستسقاء إذا دعينا ما نزل المطر، بعد كم يوم نرجع من عيدها مرة ثانية ونرجع من عيدها مرة ثالثة، لأن الله يحب الملحين في الدعاء. وحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء حديث ضعيف، ضعيف السند يعني، ولكن يعمل به، لأن الله تعالى لا يتبرم بإلحاح الملحين، لأنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يطلبوا منه، لأنه كل شيء بيده. أما الإنسان يتضايق إذا طلب منه مرة تلو مرة، يتضايق كما قال بعض الشيوخ، قال له زرت عالما، قال روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله ويقربني من الناس، فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، يعني أكثر الدعاء، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. اللي بدك الناس يحبوك لا تطلب منهم شيء. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا لأن الذي لا يسأل الله أحد أمرين، إما أنه يائس من رحمة الله يظن رب العالمين لا يعطي، أو مسيء الظن بالله، أو متكبر لا يريد أن يطلب، واحد من اثنين، فهو جهل كبير. ثم أنشد الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله تعالى يحب، لذلك قالوا تكرر صلاة الاستسقاء ثانيا وثالثا إن لم يسقوا. فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها، جهزوا أنفسهم ليستسقوا فنزل المطر قبل الصلاة، قبل الصلاة. قال اجتمعوا للشكر والدعاء، وعند الحنابلة أيضا يصلون للشكر، صلوا شكرا لله تعالى، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض العلماء إذا افتقدت المزيد فتفقد الشكر، يعني أي نعمة من نعم الله عليك إن كانت صحة أو حفظ يعني ذاكرة أو دفع بلاء أو مال أو عافية أو أي نعمة من النعم وجدتها تنقص لا تزيد فتفقد الشكر، يعني أنت مقصر في شكرها، لأن الله تعالى وعد قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا ما في زيادة معناتها ما في شكر، تراجع نفسك تتهم نفسك أنه أنا مقصر في شكر الله. اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح، عند الشافعي إذا سقوا قبل الخروج يصلون، عند الحنابلة يصلون شكرا، عند الشافعي على الصحيح يصلون صلاة الاستسقاء ما يتركوها، صلوا. هذه واحدة. الآن النقطة الثانية، قال يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا، يعني بيطلعوا بصوموا أربعة أيام، ثلاثة أيام قبل صلاة الاستسقاء، ويخرجون في اليوم الرابع صائمين أيضا. هذا الأمر إذا حصل من الإمام، يعني خليفة المسلمين، الإمام الأعظم يعني حاكم البلد، إذا أمر بالصيام صار الصيام واجبا فرض على المستطيع طبعا، لأنه إذا رمضان يسقط على غير المستطيع من باب أولى هذا، فيصير واجبا، فيصوم الناس ثلاثة أيام ويصومون في اليوم الرابع الذي يخرجون فيه للاستسقاء، يخرجون صائمين، لأن الصائم يرق قلبه أكثر من المفطر، هذه واحدة. وطبعا استدل العلماء بها، استدلوا من جملة الأدلة أن ما روى الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وفي رواية، هذا حديث حسن اللي رواه الترمذي، وفي رواية البيهقي قال: دعوة الصائم والوالد والمسافر، هذول ثلاثة الله بيستجب لهم دعاءهم. ويأمرهم الإمام أيضا بالتوبة، يأمرهم بصيام ثلاثة أيام أول، والتوبة، لأنه السبب الأساسي لمنع الماء هو المعاصي، ذنوب العباد، ذنوب العباد. لذلك يأمرهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، يعني الصدقات، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، أي عمل خير، تلاوة القرآن، أي تقرب إلى الله، والخروج من المظالم، وهي أهم نقطة في هذا الباب كله، الخروج من المظالم. شو يعني خروج من المظالم؟ يعني شخص استدان من شخص دينا وهو يماطله، عنده السداد وهو يماطل يرجع له ماله، سرق منه، غشه، يعيده إليه، أكل مال عامل بالباطل برجع له، يقول له سامحني، اغتاب شخصا، نم بين اثنين، كذب على شخص، كل هذه الأشياء، الغش والغيبة والنميمة، كلها يتوب إلى الله ويستسمح من الناس، يقول له سامحني، أنا تكلمت عنك، سامحني. يستسمح بعضهم من بعض حتى يتخلصوا من هذه المعاصي التي هي سببها، وخاصة المتشاحنين، في شحناء حقد بين اثنين، لا أنا بكلمه لا هو بكلمني، لا بسلم عليه لا بسلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إذا كان بسلم عليه إذا شافه خلاص انتهت القطيعة، ولو كان ما بيتكلم هو وياه، ممكن انت ما تزوره، شخص عم يجيك منه أذى ما بتزوره ولا بتعمل صداقات زيادة، بس إذا شفته تسلم عليه: السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالكم، الحمد لله، خلاص انتهى، مو ضروري أدعوه إلى العشاء وروح أسهر عنده، ما في حاجة، لأنه عم يجيني أذى منه مثلا. أما مقاطعة نهائيا، إذا أراه في الطريق أعرض عنه فلا أسلم عليه ولا يسلم، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كنت تهجره لله كما قال العلماء، وكان الهجر لله يغلب على ظنك أنك تأخذ منه نتيجة، يعني يستجيب. في أشخاص معينين لهم شخصية يحبها الناس، مثلا والدك، مثلا أستاذك، يعني زعيم القبيلة، في أشخاص معينين الإنسان يكره جدا أنه يقاطعوه، هؤلاء يعني لهم قيمة عنده، أمه مثلا كذا، أو صديقه الوفي، أو مديره في العمل أو كذا. فإذا رأيت منه معصية نصحته لم ينتصر، زجرته لم ينزجر، فقاطعته، قل له أنا إذا ما بدك تترك المعصية الفلانية لن أكلمك بعد اليوم. فإذا غلب على ظنك أنك إذا لم تكلمه يعني هو يعني يكبر عليه هذا الأمر فيعود إلى الصواب، فيجوز لك أن تقاطعه ولو تجاوزت الأيام الثلاثة. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك 52 يوما، وهجر أزواجه شهرا كاملا، النبي عليه الصلاة والسلام هجر أزواجه شهرا كاملا، وهجر هؤلاء الصحابة الثلاثة 52 يوم، منع الصحابة يرد عليهم السلام، كلام ما في، سلام ما في، حتى زوجته منعه منها، إلا اذهبي إلى بيت أهلك، إلا واحد كان عجوز سمح له أن تبقى زوجته عنده لخدمته. أما الاثنين الباقين حتى زوجته قال روحي عن أهلك حتى ينزل الله التوبة عليه، فهذا جائز. أما إذا غلب على ظنك أنك إن هجرته يرتكب معاصي أكثر أو يصير عنده ردة فعل تسيء إليه، فهذا لا تقاطعه أكثر من ثلاثة أيام، وتتلطف معه وتكثر من الدعاء له لعله يرجع إلى الله. قال: والخروج من المظالم، ويخرجون إلى الصحراء في الرابع يوم صياما، في ثياب بذلة، ثياب البذلة هي ثياب العمل، يعني ثياب المهنة. يعني أنت في البيت شو بتلبس؟ بالبيت ما بيلبس مشلح الواحد ويلبس كذا بظبط طعم وجرافي، ممكن يلبس سروال، ممكن يلبس بيجامة، ممكن يلبس هاي بنطلون جينز، كل واحد بيلبس شكل في بيته، توب نوم، بيلبس يعني ملابس عادية، ملابس العمل. الميكانيكي بيلبس لباس الميكانيك، والنجار بيلبس لباس النجارة، واللي إنسان اللي بيلبس توب عادي في طبيعته بيلبس توب عادي بدون زينة، لأنه هذا مقام تذلل إلى الله سبحانه وتعالى. مو مثل العيد، العيد يوم فرح وشكر، هذا مقام تذلل. فيلبسون ثياب بذلة، يعني الثياب العادية اللي ما فيها أي تكلف، حتى طيب ما بيطيبوا، حتى طيب ما بيطيبوا، يخرجون هكذا. قال يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون متخشعين. وهنا كلمة تخشع معطوفة على ثياب وليست معطوفة على بذلة، يعني مو يخرجون في ثياب بذلة وثياب تخشعين، لا، يخرجون في ثياب بذلة ويخرجون في تخشع، حتى يكون صفة التخشع. لأنه أنا ممكن أخرج بلباس تخشع ويكون قلبي ما في خشوع، وهنا المراد أن يكون القلب فيه الخشوع، هذا العطف غير المعنى هنا. قال ويخرجون الصبيان، الصبيان أولاد الصغار، لأن ليش؟ لأنهم لا ذنوب لهم. ويخرجون الشيوخ، حكينا أخونا كانوا من زمان لما كانوا صغار في المدارس هنا في جدة وغيرها، يخرجون الأولاد في المدارس الابتدائية وهذا، ويقولون يا رب، الأولاد الصغار يقولون يا رب إذا الكبار أذنبوا نحن الصغار ما ذنبنا، أو كما يعني ما المعنى، يا رب إذا الكبار أذنبوا نحن صغار ما لنا ذنب. فلذلك يستحب إخراج الصغار والشيوخ، الشيوخ الكبار في السن العجائز، لأن قلوبهم رقيقة. وقد ورد في الأحاديث أن العبد إذا بلغ 80 سنة إذا بلغ غفر الله ذنوبه، وبروايات إذا بلغ 90 سنة غفر الله ذنبه وأبدل سيئاته حسنات، وصار عند الله مكتوب في السماء أو عند الملائكة أسير الله في أرضه، يغفر له رب العالمين، لأنه خلص صار يعني ما في منه إلا العجز. يخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصحاب، حتى البهائم يخرجون، يخرجوا الغنم والبقر والدواب. وقد ورد في الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم، قال صحيح الإسناد، صحح إسناده الحاكم، أن نبيا من أنبياء الله خرج يستسقي، خرج يستسقي نبي من الأنبياء، ففي روايات أنه سليمان، بس روايات غير هذه. الرواية اللي صحح إسناده الحاكم ما حدد اسم النبي، قال نبي من أنبياء الله خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. في بقى روايات تانية بكتب تانية أن النملة قالت يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم، نحن خلق من خلقك، لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فالنبي أخبرهم أن الله سقاهم بدعاء هذه النملة، أن الخلائق كلها تتضرر من قلة الأمطار، البهائم والصغار والناس وغيرها كلها تتضرر. فيخرجون الصبيان والشيوخ، طبعا هذا الموضوع ثياب البذلة وكذا، روى الترمذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، وفي رواية متخشعا، فهذا مقام تواضع تضرع كذا. ولا يمنع أهل الذمة الحضور، يعني النصارى واليهود إذا كانوا عايشين معنا في بلادنا إذا أحبوا يحضروا نحضر، نحن لا نطلب منهم الحضور، وإذا حضروا يحضرون ولكن لا يختلطون بنا، لا يختلطون بنا، بيجلسوا لوحدهم مع جنب مع جنب، ولا يختلطون بنا. قال الشافعي رحمه الله لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع المساواة والمضاهاة في ذلك، انتهى كلام الشافعي رحمه الله. قال يستحب أيضا، قال العلماء في هذه الحالة في صلاة الاستسقاء يستحب لكل إنسان له عمل صالح بينه وبين الله أن يتوسل إلى الله به، كما ورد في الحديث عن الثلاثة الذين حبسوا في الغار وقعت صخرة، قال كل واحد منكم يدعو، فواحد دعا ببر الوالدين له بر الوالدين طلبا من الله به فانفتحت الصخرة شوي، والثاني دعا بترك الزنا، والثالث دعا بإعطاء الناس حقوقهم كما تعلمون الحديث بالتفصيل، فاستجاب الله دعاهم. فاستنبط العلماء من هذا الحديث جواز التوسل بالعمل الصالح، يطلب كل واحد. وهنا فائدة أفيدكم إياها، فائدة عظيمة جدا جدا جدا، مأخوذة هذه الفائدة عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال اجعل بينك وبين الله خبيئة. هلا أعمالنا أغلب أعمالنا معروفة، يعني لابد بس تقرأ قرآن، شافك ابنك في البيت، شافتك زوجتك، أصدقائك بيعرفوك أنه أنت بتصلي جماعة كل يوم، بتصوم تنين وخميس، يعني أغلب الأعمال تظهر للعباد. أما بينك وبين الله تجعل خبيئة، مثلا أسرة مستورة فقيرة تنفق عليها، لا أحد يدري من الخلق، من الناس اللي حواليك، يعني لا في خلق تعلم، الملائكة تعلم، شايفينك الملائكة، عم بحكي أن الناس عاديين، أما رب العالمين مطلع. بينك وبين الله خبيئة، تنفق على أسرة، تعالج فقيرا، تدرس طالب علم، أي عمل خير بينك وبين الله خبيئة، هاي الخبيئة تلزمك، ممكن تتوسل فيها في الدنيا وممكن تخبيها للآخرة، بالآخرة تلزمك كثير. فالإمام الشافعي ينصح يقول اجعل بينك وبين الله خبيئة، ورد معين تقرأه كل يوم ما أحد يعلم به إلا الله، إخلاص كامل لله. في ناس مثلا يجعل جزءا من راتبه لله تعالى، كل شهر يأخذ كذا في المية من راتبه، 2، 1، 10، 50، الله على كل واحد يأخذه بتصدق فيه، ما حدا بيعلم، حتى زوجته ما تعلم. مو كل ما بدك تعمل شغلة تروح تقول لزوجتك تقول لابنك والله من فضل الله علي أنا بعمل، خلص اكتوم على الأقل سر، اكتوم سر واحد بس، مو كل شيء تبوح به، يعني لازم الإنسان يكون كمان كتوم للأسرار، يكون مؤتمن على، يتدرب على الأقل بهذه الأمور. فهذه تفيدكم جدا إن شاء الله. فإذا كان لك خبيئة بينك وبين الله وحبيت تتوسل إلى الله بها بقلبك، مو ضروري الناس تسمعك، قلبك تقول يا ربي أنت أكرمتني بهذا العمل الصالح، إذا كنت قبلته أنت أسقنا ببركة هذا العمل اللي أنت وفقتني له. ويستحب أيضا أن يطلب من الصالحين الدعاء كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه لما استسقى، كما روى الإمام البخاري في الصحيح، قال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني النبي هو يدعي ويستسقي فتسقينا، وهذا عم نبيك، هذا عمه العباس، كان النبي يحب العباس كثير، فسقينا. وبعدين دعا العباس رضي الله عنه، فيخرجون الصالحين، علماء، حفاظ قرآن، ناس صالحين، مو شرط يكون، ممكن يكون إنسان عادي بس عنده صلاح، مو شرط يكون عالم يعني أو حافظ قرآن أو لا، ممكن يكون شرطي، ممكن يكون بقال، ممكن يكون زبال، عند الله له مقام عالي، يقول يا ربي للبيك عبدي، ما له علاقة بالأبة هالعملية، بس يعني في ناس مشهورين عند الناس أنه هؤلاء صالحين، فإذا هو يعلم من نفسه أنه الناس عم تحسن الظن به وهو غير هذا، يقول يا رب حسن الظن الذي خلقته، أنت خلقت حسن الظن فلا تخيبني، أنت اللي ألهمت هؤلاء يحسن الظن به. كما ورد عن بعض يعني الصالحين اللي ذكروا لنا قصص عن السلف، السلف قريب ليس بعيدا، يعني خرجوا وخرج معهم أحد الصالحين شايب، فبعد ما استسقوا قالوا له يا فلان ادعي لنا، فأمسك لحيته ورفع رأسه إلى السماء وقال يا رب لا تخيب هذه اللحية، بس كلمتين لا تخيبني يعني، فسقوا سبحان الله، استجاب الله له ورحم ضعفه ومسكنته. فالعملية عملية قلوب، مو عملية أبها، وهذا عملية انكسار إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا، خلصنا منها هي. وهي يعني صلاة الاستسقاء ركعتان كالعيد، ركعتان كالعيد مثل صلاة العيد تمام. تعرفوها صلاة العيد، 7 تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرة الرفع من السجود. 7 بـ5 تكبيرات عادية، بين التكبير والتكبير يسبح الله ويمجده، ولا بأس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفرق بين الشافعي والحنبلي في هذه المسألة شغلتين. عند الحنابلة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في وقتها وصفتها، شو وقتها؟ يعني من بعد طلوع الشمس إلى الظهر بس. عند الشافعية في أي وقت، يعني ممكن تصليها بعد العصر بعد الظهر الليل. عند الشافعية صلاة الاستسقاء لا وقت لها محدد، هي مثل صلاة العيد تصلى، متفقين الحنابلة والشافعية. بس الشافعية عندهم في أي وقت تصلى، وإن كان الأفضل خروجا من الخلاف أنه تكون في وقت العيد. عند الحنابلة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في صفتها وفي وقتها، أي واحد من الخلافات. خلاف الثاني أن الشافعية بعد صلاة العيد، بعد صلاة الاستسقاء يخطبون خطبتين كالعيد، وعند الحنابلة يخطبون خطبة واحدة. الخلاف الثالث وهو عند الشافعي في قول ثاني يوافق الحنابلة، أن الشافعية يبدأون الخطبة بالعيد بإيش يبدأونها؟ بالتكبير، 9 تكبيرات في الأولى و7 في الثانية. هنا الحنابلة يبدأون، ما في عندهم غير خطبة واحدة، 9 تكبيرات نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر في صلاة الاستسقاء. عند الشافعية بدل التكبير يستغفرون الله، بدل ما يقول الله أكبر 9 مرات يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله. وفي قول بالتكبير، في قول بالتكبير 9 في الأولى و7 في الثانية. وعند الحنابلة يكبرون 9 في الخطبة الواحدة ولا يوجد خطبة ثانية. هذه الفروق الأساسية، وباقي الكلام كله زي بعض، الأدعية والكذا والهذا كله. وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه في حديث يعني ضعيف رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، طلع يستسقي استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر استغفر ورجع. قالوا له لم تزد، ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يستنزل بها، يعني هذا أقوى سبب لإنزال المطر، وهو أن تستغفروا الله من ذنوبكم. ثم قرأ قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والثانية استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. حتى قال العلماء من أسباب القوة الجسدية والصحة والعافية الاستغفار والتوبة، لأن البلاء غالبا ينزل بالذنب فيرفع بالاستغفار والتوبة. ويزدكم قوة إلى قوتكم. والحنابلة صحيح قالوا بالخطبة، يعني يبدأ بالتكبير، بس قالوا يكثر فيها من الاستغفار، يعني كلهم متفقين على أنه الاستغفار أمر أساسي في صلاة الاستسقاء. قال وهي ركعتان كالعيد، لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا، ورده الإمام النووي في كتاب المجموع وقال الصواب أن قراءة صلاة الاستسقاء كقراءة صلاة العيد، يقرأ قاف والقمر، سورة قاف والقمر في ركعتين، واحدة قاف واحدة القمر، أو يقرأ الأعلى والغاشية كالعيد تماما. ولا تختص بوقت العيد في الأصح، عندنا عند الشافعية يعني في الأصح أنها لا تختص بوقت العيد. في قول ثاني اللي هو صحيح، الاثنين في صحيح وأصح، الأصح أنها لا تقتص في أي وقت تصح. قول الثاني مثل الحنابلة تماما أنها كوقت العيد ويخطب كالعيد، لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ويدعو في الخطبة الأولى، يقول اللهم اسقنا غيثا، غيثا يعني شيء يغيثه من السماء، مغيثا هنيئا، هنيئا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، غيثا يعني مطرا، ومغيثا يعني منقذا من الشدة، وهنيئا يعني طيبا لا ينغصه شيء، هنيئا يعني لا ينغصه شيء، ومريئا يعني محمود العاقبة. لذلك لما تأكل أنت بلا كل أو شرب هنيئا مريئا، ممكن تأكل ينغصه، ينغصه أنه من الحرام، أو ينغصه أنك تغص به، أو أنت عم تأكل يحترق فمك من سخونة الطعام، هذا مو هنيئا صار هنيئا. ومريئا محمود العاقبة، في ناس بعد ما بيأكل هنيئا وتلاقي مبسوط بصير عنده تسمم بالمعدة بعدين، أو بصير عنده إسهال، أو بصير عنده مغص، أو بيمرض، هذا معناته مو مريئا، هنيئا مريئا. فالغيث الذي ينزله الله يكون محمود العاقبة، يعني لا يصير فيه سيول، ولا يصير فيه هدم للمنازل، ولا يتأذى منه الزرع، وهكذا. هذا معنى هنيئا مريئا. مريعا، مريعا رويت بثلاثة أوجه، مريعا يعني من الريع وهو الخير، يعني فيه خير، أو مربعا، مربعا يعني يجعل الأرض ربيعا، فيها زراعة ونبات، وتخرج الفواكه والثمرات والخضروات وإلى آخره. ورؤيا مرتعا، مرتعا نرتع ونلعب. يقول العرب رتعت الماشية، أي أكلت ما شاءت. فلما تأكل ما شاءت معناتها شو؟ معناتها الأرض صار فيها خوض اخضرار كثير. فرويت إذن مريعا، مريعا، مريعا بفتح الميم، مريعا يعني فيه ريع وخير، أو مربعا أي يجعل الأرض ربيعا تزهر، أو مرتعا أي نرتع منها ونأكل ما نشاء. اللهم اسقنا، بصح اسقنا بهمزة وصل، وأسقنا بهمزة قطع، لأنه هذا الفعل ثلاثي ورباعي، سقى وأسقى، وقد ورد كلاهما في القرآن. قال فأسقيناهم ماء غدقا، أسقيناهم هذا رباعي، وفي وسقاهم ربهم شرابا طهورا، في سقاهم وأسقى، فأسقيناكموه، فأسقيناكموه رباعي، وسقاهم ربهم ثلاثي. لذلك ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي من أسقانا، وفي وسقي من سقانا، أسقي وسقي، اثنين صحيحات. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا، غدقا يعني كميته كثير، يعني وطبقا يعني يطبق على الأرض كأنه طبق يغطي الأرض كلها، كل الدنيا ينزل عليها الأمطار. سحا يعني كثيرا أيضا، سحا يعني شديد الوقع على الأرض أو كبير الحبات، حبة المطر كبيرة، سحا. طبقا قلنا دائما، دائما قالوا إلى انتهاء الحاجة منه، مو دائما يعني طول العمر، لأنه طول العمر بصير مهلك، دائما أي إلى انتهاء الحاجة منه. ثم يقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وقد وردت أيضا في الأحاديث يقول اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء، يعني شدة الجوع والجهد والضنك، يعني الضيق، ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. هذا كله وارد في الحديث الشريف عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كمان العلماء ذكروا بعض الأدعية، يقول دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ويقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، ويقول رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ويتضرع بما يفتح الله به عليه من الدعاء، والقوم يؤمنون على دعائه. ويستحب للإمام في الخطبة أن يدعو سرا وجهرا، فلما يدعو سرا يعني يسكت، الناس فكروا سكت، يدعو سرا فالناس يدعون معه سرا، فإذا دعا جهرا يقولون آمين. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية، الخطبة الثانية عند الحنابلة ما في خطبتين، واحدة عندنا خطبتين، الخطبة الثانية يستقبل القبلة بدير ظهره للمصلين، ويستقبل القبلة ويحول الرداء، يحول الرداء يعني تفاؤلا بتحول الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب الفأل الحسن، إني أحب الفأل الحسن وهي الكلمة الصالحة، يعني مثل الرؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام شاف مرة في الرؤيا إنه هو في طابة وكذا، فأخذ من كلمة طابة أنها طابت الأمور، وأنه مدري شو، سنشوف واحد بالمنام اسمه سالم، تأخذ منه فألا حسنا أن الله سيسلمك، أما الفأل السيء مذموم، التطير منهي عنه، أما التفاؤل بالخير مطلوب، ماشي؟ فتقليب الرداء يعني إذا أنت هذا ما في الآن التوب هذا لا يقلب، لأنه هذا مو رداء، الرداء يكون شيء محطوط على مثل المنشفة اللي بيلبسوها الحجاج، فلو واحد حاطط رداء ممكن الغطرة يقلبها، يقلبها هذا الكسرة هي يساويها بالمقلوب أو يحطها لورا، يعني يغير هيبته اللي فيها النظام. إذا لابس مشلح بيقلب المشلح بيطالع الخيطان اللي جوا بيساويها برا، فيعني حركة تدل على التواضع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ما في النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس شيء على هذا، فأراد أن يقلبه فصعب عليه ثقيل فوضعه على عاتقه، يعني غير شكله، يعني عمل له هيك، غير شكله وضعه على عاتقه صلى الله عليه وسلم. فعبارة عن في ثلث الخطبة الثانية، في ثلث الخطبة تقريبا يستقبل القبلة، يدير ظهره للمصلين ويستقبل القبلة الإمام ويدعو ويرفع يديه. قال العلماء كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى الإمام مسلم أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، يعني كان يدعو ويقلب كفيه، يرفع ظهر كفه إلى السماء، يعني إشارة إلى دفع البلاء. هذا لما يكون واحد عم يطلب دفع البلاء يقلب كفيه، ولما يكون عم يطلب حصول شيء يرفع باطن كفيه إلى السماء، فمرة بيطلب هيك ومرة يقلب كفيه على نية دفع البلاء عن المسلمين. قال ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا، ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه، وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه، إذا بنقلب إذا ما بنقلب خلاص، ويحول الناس مثله، ويبقى هذا التحويل موجودا إلى أن يعود إلى البيت فيغير الملابس، يعني مو بس لما يصلي بعدين بيقلبها، لا يخليها مقلوبة ليرجع البيت. قلت يعني الإمام النووي قال ويترك محولا حتى ينزع الثياب، يعني في البيت. ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس، يعني لو فرضنا الإمام ما طلب من أحد يستسقي ممكن الناس تستسقي، يطلعوا ناس لوحدهم يستسقوا ممكن. ولو خطب قبل الصلاة جاز، عند الشافعي أيضا بتصح الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة في الاستسقاء، يعني مثل العيد ومثل الجمعة، بس الأفضل أن تكون مثل العيد، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والحاكم وهو حديث حسن عن ابن عباس قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. والحديث هذا الثاني رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال الإمام ويسن أن خلاص صلاة الاستسقاء خلصنا منها، ما فيها يعني زيادة عن صلاة العيد إلا بعض الأشياء. هلا بقى مسألة جديدة تتعلق بالأمطار. خلص بطلت بالله. وين هي ترى؟ دقيقتين خلاص زيادة يعني. باقي دقيقتين خلاص معناتها خليهم هذول للأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أغث قلوبنا بأنوار محبتك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخيئة وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن المسلمين يا رب العالمين، وانزل علينا وعليهم السكينة والرحمة. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. آمين. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.